فإذا كان محمد قد مات فالوحي قد نص على ذلك، فعلى ما تجهلوا وعلى ما تركبون الخطأ ترجعوا إلى الرشد، عودوا إلى الصواب، اثبتوا على دينكم. نعم. وقال إن كان محمد قد مات فإن الله حي لا يموت، فانتهب الذين ارتدوا منهم اللطيمة. الذين ارتدوا هم غوغاء نعب اللطيمة، هذا أخذ المسك وهذا أخذ العنبر وهذا انتقى صهوة الخيل ولم يقبلوا النصح ولم يلتفتوا للإرشاد. نعم. فلما ولي أبو بكر رضي الله عنه كتب إلى معد بن جابر، معد بن حاجر، بن حاجر، نعم، فاستعمله على من أسلم من بني سليم على من بقي على دينه وعلى من ثبت على عقيدته وعلى من استمر وفيا للإسلام ومتمسكا بتعاليمه، فقال لمعد أنت أمير على هؤلاء. نعم. وكان قد قام في ذلك قياما حسنا. نعم. ذكر وفاة رسول الله صلى الله ذكر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الناس ما قال الله لنبيه: إنك ميت وإنهم ميتون. نعم. إنك ميت وإنهم ميتون. وقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل. نعم. ما أي من كتاب الله فاجتمع إليه بشر من بني سليم، وانهاذ أهل الردة منهم فجعلوا يغيرون الناس. نعم. فجعلوا يغيرون على الناس. نعم. فجعلوا يغيرون على الناس قتل الفجاعة وتحريقه. نعم. هذا الفجاعة ادعى وكان أميرا وادعى أن له مكانة وحاول أن يستولي على كثير من الأموال. نعم. فلما بدا لأبي بكر أن يوجه خالدا كتب إلى معن أن يلحق بخالد ويستعمل على عمله أخاه طريفة بن حاجر. نعم. ففعل، وأقام طريفة يكالب من ارتد ممن معه من المسلمين. نعم. إذ قدم الفجاء واسمه إياس بن عبد الله، قدم الفجاعة وهو إياس بن عبد الله إلى أبي بكر، قال: جماعة ارتدوا وأنا أريد منكم مساعدة، فأعطاه أبو بكر رضي الله عنه سلاح وأعطاه رجال وأعطاه عتاد يقاتل به، إلا أن الرجل نقص عن الجادة فقتل من معه واستولى على ما أعطي خيانة وغدرا. نعم. واسمه إياس بن عبد الله بن عبد ياليل على أبي بكر، فقال: إني مسلم. نعم. وقد ارتد جهاد من ارتد، فاحملني ولو كان عندي قوة لم أقتل. قال: إني مسلم وقد ارتدت جهاد من قومي. نعم. وأردت جهاد قومي فأريد المساعدة، ولو كنت قادرا لما أتيتك، لكن أريد منك المساعدة. فأعطاه أبو بكر ما يتقوى به وقد أظهر الحقد والخيانة. نعم. فسر أبو بكر بمقدمه، فسر يعني فرح، جاء هذا الرجل وهو شيخ في قبيلته وعنده إمكانات ويريد أن يجاهد، فسر به أبو بكر وحمله على 30 بعير وأعطاه زادا وأعطاه عتادا، إلا أن الرجل غادر وخان. نعم. فسر أبي بكر بمقدمه وحمله على 30 بعيرا وأعطاه سلاحا، فخرج يستعرض المسلم والكافر يخرج لا يلوي على، يقتل من أمامه، يقتل المرتد ويقتل المسلم. نعم. ويأخذ أمواله ويسيب من امتنى. نعم. ويسيب من امتنى منهم، ومعه رجل من بني الرشيد يقال له نجبة ابن أبي الميثاء، مع قوم من أهل الردة. فلما بلغ أبا بكر خبر كتب إلى طريفة بن جابر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم: من أبي بكر إلى طريفة سلام عليك يا سلام عليك. أما بعد فإن عدو الله يعني الفجاعة. نعم. فإن عدو الله الفجاعة ثاني فدعا عنه المسلم وطلب مني الإعانة وقدمت له 30 بعير وقدمت له السلاح والرجال، إلا أن الرجل غادر، فإذا تمكنت منه فافعل فحرقه أو أرسله إليه. نعم. فزعم أنه مسلم وسألني أن أقويه على قتال من ارتد عن الإسلام، فهملته وسلحته، وقد انتهى إلي من يقين الخبر أن عدو الله قد استعرض الناس المسلم والمرتد. نعم. يأخذ أمواله ويقتل من خالفه منهم، فسر إليه بمن معك حتى تقتله أو تأتيني به. نعم. فسر إليه بمن معك من المسلمين حتى تقتله أو تأخذه فتأتيني به. فقرأ طريفة الكتاب على قومه وقال واهتم به وذهب حتى تمكن من إلقاء القبض على الفجاعة. ثم لما ألقي القبض على الفجاعة قال أنا لا أزال مسلم، ما ارتدت وما حصل مني نكوص. قال إذن أرسلك إلى أبي، فقال مثل ما أنت أمير من أبو بكر أنا أمير مثلك. فقال إذن أرسلك إلى أبي بكر، فأرسله إليه. نعم. فقرأ طريق الكتاب على قومه فحسدوا إلى الفجاعة، فقدم عليه ابن المثنى فقتل نجيبة. نعم. وهرب منه إلى الفجاعة، ثم ذهب طريفة إلى الفجاعة فتصادما. ولما رأى الفجاعة الخلل في أصحابه نعم، قال يا طريفة والله ما كفرت وإني لمسلم، وما أنت بأولى بأبي بكر مني. وما أنت بأولى بأبي بكر مني، يعني مثل ما أن أبو بكر أرسلك أمير أنا كذلك أبو بكر أرسلني أمير. فقال إذا كان الأمر كذلك أنا أرسلك إلى أبي بكر مكتوب ليرى فيه ليرى فيك رأيا. نعم. أنت أميره وأنا أميره. قال طريفة وأنا أميره، يعني أنت معين من قبل أبي بكر وأنا كذلك. نعم. قال طريفة إن كنت صادقا فألق السلاح. إن كنت صادق ما نكفت وما رجعت وما خنت فألق السلاح، وأما إذا كنت تتكلم والسلاح بيدك فهذا دليل على أنك تضمر الحقد وتبيت الغدر. نعم. ثم انطلق إلى أبي بكر فأخبره خبرك، وبدأ السلاح فأوثقه طريفة في جماعة. نعم. فقال لا تفعل، يعني أرسلني وأنا ما في داعي أنك تكتفي. قال لا، أبو بكر أمر بهذا، أرسلني بدون تكتيف. قال لا، أبو بكر أمرني أن أرسلك مقيدا. نعم. فقال طريفة هذا كتاب أبي بكر إلي. فقال الفجاء سما وطاء. نعم. فبعث به في جماعته مع عشرة من بني سليم، فأرسل به أبو بكر إلى بني جسم فحرقته بالنار. نعم. وقدم على أبي بكر رضي الله عنه قبيصة أحد بني الدرباء. نعم. فذكر أنه مسلم ولم يرتد، فأمره أن يقاتل بمن معه من ارتد. فرجع قبيصة فاجتمع إليه ناس كثير، وخرج يتبع بهم أهل الردة يقتلهم حيث وجدهم، حتى مر ببيت حميدة بن الحكم الشريدي، ووجده غائبا يجمع أهل الردة، ووجد جارا له مرتدا فقتله واستاق ماله. قال طيب لما رجع قال لماذا ما قتلت جاري واستقت مالك؟ قال لأنه مرتد. قال طيب الجماعة هذول كلهم مرتدين، لماذا بدأت بجاري؟ نعم. فلما أتى حميدة أخبره أهله بخبر جاره، فخرج في طلبهم فأدركهم، فقال لقبيصة قتلت جاري؟ فقال إن جارك ارتد عن الإسلام. نعم. فقال أمن بين من كفر تعدو على جار لجأ إلي لأمنه. نعم. ليؤمنه. فقال قبيصة قد كان ذلك فطمنه فطعنه حميدة بالرب. ووقع عن بعيره ثم قتله. وكان خبيسا قد فرق أصابه قبل أن يلحق حميدا. وكتب أبو بكر رضي الله عنه إلى خالد. هذا المهمة أن أبا بكر كتب كتابا لخالد وأوضح له فيه المنهج الذي يجب أن يسير عليه في تعامله مع المرتدين. فكتب أبو بكر رضي الله عنه إلى خالد هذا الكتاب يبين له ما ينبغي أن يفعله مع المرتدين. نعم. وكتب أبو بكر رضي الله عنه إلى خالد إن أذخرك الله ببني حنيفة فألق اللبث فيهم. فأقل يعني فأقل. لا تقم عندهم مدة طويلة، اجعل إقامك عندهم مختصرة وحدثهم بحيث يكون عبرة لغيرهم. فأقل اللبث فيهم يعني لا تمكث فيهم أيام طويلة، لا ابقى فيهم أيام مختصرة. نعم. فأقل اللبث فيهم حتى تنحدر إلى بني سليم فتطعهم وطأة يعرفون بها ما منعوا، يعرفون نتيجة الغدر ونتيجة الخيانة ونتيجة الكذب ونتيجة الادعاء، بحيث يكونوا عبرة لغيرهم. نعم. فإنه ليس بطن من العرب أنا أغيد عليه أنا أغيد عليه، يعني ليس بطن من بيوت من بطون العرب أجد له في نفسي من يعني الكراهية كما أجده على هؤلاء حيث خانوا وغدروا وانحرفوا عن الجادة. نعم. فإنه ليس بطن من العرب أنا أغيد عليه مني عليهم، فإن أذكرك الله بهم فلا عادوك فيهم، يعني توصفهم. نعم. أن تهرقهم بالنار. نعم. وحول فيهم القتل حتى يكون نكالا لهم، حتى يكونوا نكالا لبقية العرب. نعم. وسمعت بني سليم بإقبال خالد فاجتمع منهم بشر كثير واستجلبوا من بقي من العرب مرتدا، وكان الذي جمعهم أبو شجرة بن عبد العزة. فانتهى خالد إلى جمعهم مع الصبح، فصاح خالد في أصحابه وأمرهم بلبس السلاح، ثم صفهم وصفت بنو سليم وقد كل المسلمون وعجف كراهم وخفهم، وجعل خالد يلي القتال بنفسه حتى أدخن فيهم القتل. يعني كثرة. نعم. ثم حمل عليهم حملة واعدة فانهدموا وأسر منهم بشر كثير. ثم حذر لهم الحذائر وحرقهم فيها حفر رماهم فيها. نعم. وجرح أبو شجرة يومئذ في المسلمين جراحات كثيرة، وقال في ذلك أبياتا منها: فرويت رمحي من كتيبة خالد وإني لأرجو بعدها أن أعمر. نعم. ثم أسلم وجعل يعتذر ويجهد أن يكون طال هذا البيت، لأن هذا البيت فيه الخزي وفيه العار، حيث أنه يروي رمحه من دماء المسلمين. نعم. فلما كان زمن عمر رضي الله عنه قدم المدينة، قدم اللي هو هذا أبوه. نعم. وقدم المدينة أبو شجرة. نعم. وأناخ راحلته بسعيد بن قريظة خارج المدينة. ثم أتى عمر. نعم. ثم أتى عمر وهو يقسم بين الفقراء الأموال على الفقراء، وأبو شجرة يقول إني فقير أعطني كما تعطي هؤلاء، قال ألست قائل كذا وكذا. نعم. فقال: يا أمير المؤمنين أعطني فإني ذو حاجة. فقال: من أنت؟ قال: أنا أبو شجرة. قال: يا عدو الله، ألست الذي تقول فرويت رمحي البيت عمر سوء والله ما عشت لك يا خبيث. نعم. ثم جعل يألوه بالدرة على رأسه حتى سبقه أدوى، يعني هرب. وعمر في طلبه نعم. حتى أتى راهلته فارتهلها ثم استد بها في حرة سوراء. فلما استطاع أن يقرب عمر حتى توفي. نعم. وكان إسلامه لا بأس به. نعم. وكان إذا ذكر عمر تلحم عليه ويقول ما رأيت أحدا أهيب من عمر رضي الله عنه. جرح يقول إنه هرب ولم يأتي للمدينة في وقت عمر رضي الله عنه. ويقول ما رأيت أحدا أهيب علي من عمر. وكان يترحم على عمر رضي الله عنه. نعم. ذكر ردة أهل البحرين. نعم. قال عيسى بن طلحة لما ارتدت العرب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسرى من يكفني أمر العرب فقد مات صاحبهم وهم الآن يختلفون بينهم إلا أن يريد الله بقاء الكون فيجتمعون على أفضلهم. قالوا ندلك على أكمل الرجال مخارق بن النعمان. نعم. ليس في الناس مثله وهو من أهل بيت دان لهم العرب. أهل بيت ملك يعني من ملوك. نعم. وهو من أهل بيت دانت لهم العرب وهم جيرانك. نعم. وهؤلاء جيرانك بكر بن وائل. فأرسل إليهم وأخذ منهم 600 الأشرف فالأشرف. نعم. من كبار القوم ومن الأخيار منهم. نعم. وارتد أهل حجر عن الإسلام. أهل هجر. نعم. وارتد أهل هجر عن الإسلام فقام الجارود بن المعلى في قومه فقال ألستم تعلمون ما كنت عليه من النصرانية؟ ما كنت عليه. نعم. ألستم تعلمون ما كنت عليه من النصرانية وإني لم أتكلم قط إلا بخير. وإني لم آتكم قط إلا بخير. وإن الله تعالى بعث نبيا ونعى له نفسه فقال إنك ميت وإنهم ميتون. وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل. وفي لفظ أنه قال ما شهادتكم على موسى. قالوا نشهد أنه رسول الله. قال فما شهادتكم على عيسى؟ قالوا نشهد أنه رسول الله. قال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. عاش كما عاشوا ومات كما ماتوا وتحمل شهادة من أبى أن يشهد على ذلك منكم. فلم يرتد من عبد القيس أحد بسبب كلامه. لم يرتد منهم أحد. نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استعمل أبان بن سعيد على البحرين وعدل الألاء بن الحضرمي فقال أبلغوني مأمني فأشهد أمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحيا بحياتهم وأموت بموتهم. نعم. وقالوا لا تفعل فأنت أعز الناس علينا وهذا علينا وعليك فيه مقال. يقال فر من القتال. هذا كلام بين أهل البحرين والعلاء بن الحرمي. نعم. يقال فر من القتال فأبى وانطلق في 300 رجل يبلغونه المدينة. نعم. فقال له أبو بكر رضي الله عنه ألا ثبت مع قوم لم يبدلوا ولم يرتدوا. ألا تبت ما كنت لأعمل لأحد بعد رسول الله. رسول هو اللي عيني ولما مات خلاص أنا ما أريد أشهد. نعم. ألا تبت مع قوم لم يبدلوا ولم يرتدوا؟ فقال ما كنت لأعمل لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فدعا أبو بكر العلاء بن الحضرمي فبعثه إلى البحرين في 610 راكبا. في ستة عشر راكبا وقال امضي فإن أمامك عبد القيس. نعم. فسار ومر بثمامة بن أثار فأمده برجال من قومه من بني سحيم ثم لهخ به. نعم. فنزل العلاء بحسن يقال له جواثا وكان مخالق قد نزل بمن معه من بكر بن وائل حسن المشقق. نعم. حسن عظيم لعبد القيس. اسم عظيم لعبد القيس، فسار إليهم العلاء في من اجتمع إليه وقاتلهم قتالا شديدا حتى كثر القتلى في الفريقين. والجارود بن المعلى بالحق بالحد بالخط يبعث البعوث إلى الألاء. وبعث مخارق الحتم بن شريح أحد بني قيس بن ثعلبة إلى مزبان القط يستمده فعمده بالأساور. فنزل الحتم ردم القضاء، وكان حلفا أن لا يشرب الخمر حتى يرى حجرا. وأخذ المرزبان الجارود رهينة عنده، وسار الحطم وأبجر العجل حتى حصروا الألاء بجواتا. فقال عبد الله بن جزم حذر. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. Thank you.